بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعقب هذه الجولة شبه المفصلة في العقيدة الأشعرية وما يتصل بها ويلتحق فيها، بدءا من المفارقة بين الأشعريين وشيخهم الذي ينتسبون إليه أبي الحسن الأشعري، ومرورا بتحير الأشاعرة العقلي والنقلي، ووقوفا عند تراجع رؤوسهم وانخلاعهم من مذهبهم، ثم وصولا إلى اضطرابهم فيما بينهم بعضهم البعض، حيث أشرنا إلى أنك لا تكاد تجد أشعريا من رؤوسهم يطابق أشعريا آخر. فها نحن ذا نصل إلى اعتراف بعض الأشاعرة أنفسهم بذلك، مما يؤدي أو مما يوصلنا إلى نقطة مهمة، وهي أن ثمة تناحرا عقائديا أشعريا أشعريا، أي بين بعضهم البعض أيضا، وهي اعترافات قوية تدلل على مقدار الهوة العلمية بين النظرية والتطبيق في المذهب الأشعري. فها هو العز بن عبد السلام، وهو إلى أن توفاه الله رأس رؤوس الأشعرية، وإن كان له من الكتب العلمية والمسائل الفقهية الشيء الكثير والمفيد، لكن عاش أشعريا ومات أشعريا. يقول في كتابه قواعد الأحكام، وبالمناسبة كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعله أعظم كتاب ألف في الإسلام في الترجيح بين المصالح والمفاسد والمواءمة بينهما وترجيح أحدهما عند التعارض والتزاحم وما أشبه ذلك. يقول: والعجيب أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم والبقاء والوجه واليدين والعينين وفي الأحوال وفي تعدد الكلام واتحاده، يعني كأنه يقول اختلفوا في كل شيء فيما يتعلق بذات الباري جل وعلا، وهي موضع الخلاف الأول بين السلف ومن بعدهم من الخلف. وأقر هذا الكلام نفسه الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وفي كتابه الإعلام بقواطع الإسلام. وابن حجر الهيتمي ليس هو ابن حجر العسقلاني، وليس هو نور الدين الهيثمي. نور الدين الهيثمي شيء، وابن حجر الهيتمي بالتاء شيء، ابن حجر العسقلاني شيء، وابن حجر الهيتمي شيء آخر، فلا نخلط. وأيضا مما أشار إليه العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، يقول: أصحاب الأشعري مترددون مختلفون في صفات البقاء والقدم، هل هي من صفات السلب أم من صفات الذات؟ نلاحظ دخولهم في باب التقسيمات والاصطلاحات الكلامية والفلسفية، بل اختلافهم واضطرابهم فيها، فيقول الأحوال والاتحاد والكلام وصفات الذات وصفات السلب. لذلك حقيقة هم في هذا التقسيم نفسه مختلفون متباينون، وهم كما تقدم بهذا معترفون. فنرى مثلا منهم من يقسم الصفات، صفات الباري جل وعلا، إلى قسمين، يقولون نفسية ومعنوية، ومنهم من يجعلها ثلاثة أقسام، ذاتية ومعنوية وفعلية، ومنهم من يجعلها أربعة أقسام، نفسية وسلبية وصفات معان أو صفات معنوية. هذا كله موجود في كتب الأشعريين، مما يؤكد ما ذكرناه سابقا من أنهم مختلفون ومضطربون في هذا الإثبات. وإني على مثل اليقين أن هذا الاختلاف والاضطراب كله إنما سببه ما ذكرنا، أن القوم لم يحسنوا فهم التنزيه على حقيقته. وهذه قضية يجب أن نكررها ونؤكد عليها لتفهم جيدا، لأن باب التنزيه هو الباب الذي ضل منه من ضل في باب أسماء الله وصفاته، واهتدى به من اهتدى في هذا الباب نفسه. أما الضالون ففهموا التنزيه على معنى تحريف أسماء الله وصفاته، ومنهم من فهمه على معنى النفي المطلق، ومنهم من فهمه على معنى التفويض، وكلهم شر في شر في شر. وهدى الله أهل السنة السنية والملة المحمدية إلى أن يعرفوا أن التنزيه لا يتعارض مع الإثبات، وأن الإثبات لا يلتقي التجسيم أو التشبيه، وإنما نحن ننزه كما قال تعالى ليس كمثل شيء، ونثبت كما قال تعالى وهو السميع البصير. فهذه الآية هي الأصل في هذا الباب. ولو أن الفرق والملل والنحل المنسوبة إلى الإسلام فهمت هذا الأمر على وجهه، أعني هذه الآية فضلا عن الآيات الأخرى، لا اهتدت وما ضلت، واستقرت وما اضطربت ولا تناقضت. وهذا في الحقيقة مرجعه إلى عدم إدراك ماهية العقل البشري ودورها في معرفة الحقائق. لو أننا جئنا إلى إنسان قبل قرن من الزمان، قلنا له ما رأيك أن هذا الحديد الذي يبلغ من الأوزان أطنانا يطير في السماء، يقول هذا جنون، هذا شيء غير معقول ولا متصور، لأن إدراكه لم يستقر على فهم هذا المعنى والتوصل إليه. لو أننا قبل 10 سنوات أو نحو من ذلك قيل لنا هذا صحيح البخاري في جيبي، قل هذا جنون، كيف صحيح البخاري هكذا، كتاب كبير 4 مجلدات وكذا، فكيف إذا قيل لك الصحيحان في جيبك، السنن 4 في جيبك، كيف إذا قيل لك السي دي الذي يزن 3 غرامات فيه 1000 مجلد وفيه 2000 كتاب، تقول هذا قمة الجنون. لماذا؟ لأن العقل غير متصور. إذا كان هذا في المخلوق بعضه مع بعض تراه يستنكر ويستنكف ولا يقبل، فكيف بالنسبة للمخلوق في صفات الخالق؟ أنا أقول الأشاعرة والمؤولة والمحرفة والمعطلة أشبه حالهم حال من طرق علينا الباب، نحن هنا وطرق طارق الباب. من؟ أنا فلان، أنت لست فلانا. أنا فلان رجل، أنت لست رجلا. أنا قصير، أنت لست قصيرا، أنت طويل. أنا أسمر، أنت لست أسمر، أنت أبيض. الله عز وجل ولله المثل الأعلى يخبرنا عن نفسه بالصفات، وهو القائل هل تعلم له سمية؟ ونقول لا. الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، يقولون لا لم يستوي. الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، يقول لا بل ليس له يدان. الله سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب، يقول لا لا يصعد إليه شيء. وهكذا في سائر الصفات، لكنهم يغلفون هذا الضلال بعبارات تزوقه وتزينه وتزخرفه. وهكذا أهل الهوى دائما يزينون باطلهم بعبارات وزخرفات وزينة، لكن هذا كله ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، نسأل الله تعالى العافية. فمن أعظم أدلة أهل السنة على معرفة ما عندهم من الحق الثبات، ومن أعظم أدلة أهل السنة في معرفة ما عليه أهل الباطل من باطل التناقض. ذلك يروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لو اتفق أهل الباطل لشك أهل الحق في حقهم، أو كما قال رحمه الله. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله رسالة وهي قاعدة كنت أظنها إلى فترة قريبة مفقودة، لكنها من كنوز مجموع الفتاوى وهي مطبوعة، لكن جهلنا بالعلم وعدم إدراكنا له يجعلنا نضيع كثيرا من الحقائق. قاعدة في إثبات أن كل دليل يستدل به المبتدع على بدعته يتضمن الدليل نفسه الرد عليه في بدعته. حقيقة هذا يدل على علو كعب هذا الإمام من جهة، وعلى تفرد منهج السنة وأهل السنة من جهة، وأن منهج أهل السنة مستوعب لهذا الحق ولا يخرج عنه شيء من الحق. ولعلكم تذكرون في المحاضرة السابقة كيف أننا أبطلنا تلكم القاعدة التي يذكرونها بأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ومع ذلك قلنا لو سلمنا بها فالواجب على كل عاقل سلوك مبدأ السلامة. فإذا في نفس القاعدة التي هم قعدوها ليستدلوا بها على ما ادعوه من حق، نحن استنبطنا منها الردة على قاعدتهم والنقض على زعمهم ودعواهم. وهذا في الحقيقة يوصلنا إلى شيء، وهو الإشارة إلى ناحية تربوية مسلكية في طرق المخرج من الخلاف العلمي إذا كان بين أئمة السلف وعلماء السلف ودعاة منهج السلف. نحن قلنا لو اتفق أهل الحق لشك أهل، لو اتفق أهل الباطل لشك أهل الحق في حقهم. الآن للأسف الشديد نرى بعضا، ولا أقول كثيرا، نرى بعضا بل شرذمة قليلين ممن هم إخواننا ونقر بأخوتهم وسنيتهم وسلفيتهم، لكنهم سلكوا مسالك بعيدة عن منهج علمائنا الأبرار وأئمتنا الكبار، وبخاصة من تلقينا عنهم هذا المنهج الجليل القائم على الوحي والتنزيل، وهم الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله. كانوا ناصرين لمنهج السلف، لكنهم نصروه ببيان أولوياته ومهماته ومقدماته كلياته، لم يجعلوا منهج السلف محصورا في جزئية، ثم يجعلون هذه الجزئية هي أهم شيء ثم يمتحنون الناس بهذه الجزئية، ثم يبدعون كل من خالفهم في فهمهم هم لهذه الجزئية، مما ولد وللأسف خللا كبيرا واختلافا كثيرا بين دعاة منهج السلف، لا أقول في كثير من البلاد بل أقول في كل بلاد المسلمين. وأنا على مثل اليقين أنكم في هذه البلاد في أندونيسيا قاسيتم ما قاسيتم في هذا الأمر، ليس كذلك؟ بلى. وأنا أقول نحن كذلك قاسينا، وذهبنا إلى أمريكا ورأيناهم قد قاسوا، وذهبنا إلى أفريقيا، والله ذهبنا إلى السنغال وإلى كينيا حيث السنة قليلة وأهل السنة أقل والعقيدة ضعيفة واهية وعدد السلفيين محدود ومحدود جدا، فإذا بهم يمتحنونهم ويعرضون عن دعوة الناس إلى العقيدة، عن دعوة الناس إلى التوحيد. الصوفية هنالك يرضخ لها رئيس الجمهورية وهم يتناحرون فيما بينهم. هل هذا هو دين الله الذي أراده لعباده؟ أم أن الله عز وجل أراد لعباده أول ما أراد وأعظم ما أراد التوحيد، ثم بعد ذلك بعد أن تعلم الناس التوحيد وبعد أن تنشر التوحيد وتنصر التوحيد لك أن تدعو إلى ما هو أقل من ذلك من مسائل وأحكام واجتهادات وما يتبع ذلك من رد على أهل البدع؟ لكن إنسان أسلم بالأمس القريب تمتحنه في اليوم التالي، ما رأيك في فلان؟ من فلان؟ إذن أنت مبتدع. أنا لا أعرف فلانا، كيف تبدعني وأنا لا أعرفه؟ والله هذا حصل، بل حدثنا من نثق به أن بعض الناس ارتد عن دينه بعد أن هداه الله للإسلام من ملة غير ملة الإسلام، لأنه ظن أن هؤلاء هم الذين يمثلون هذا الدين، فقال لعلي إذا رجعت إلى الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت أهون من أن أكون في دين هكذا حاله وهكذا شأنه. لذلك الحقيقة أقول هذا الجانب المسلكي والتربوي في باب الدعوة والمنهج يجب أن نربطه فيما أشرنا إليه في موضوع تناقض الأشاعرة واضطرادهم، حتى نحذر ونحاذر لكي لا نكون مثل السوء لغيرنا، فلا يظن ديننا إلا أو فلا ينظر ديننا إلا من خلال هذا المنظار، ولا يرى أو ترى دعوتنا إلا عبر هذا الإطار ومن خلال هذا المقدار، فهي والله طامة. لكن نحن نقول ونركز ونكرر هم والحمد لله أولا ليسوا هم الكثرة، الأمر الثاني ليسوا هم العمدة، فأهل الإنصاف والوسطية الشرعية والعدل والعلم هم أكثر وهم أعلم والردون عليهم أقوى، لذلك نراهم أحكم السيطرة. هؤلاء إخواننا غفر الله لنا ولهم وهدانا وإياكم وإياهم سواء السبيل، أحكم السيطرة على أفكارهم بأمور وضعوها واخترعوها ثم صاروا يمتحنون عليها. فمثلا جعلوا أي خبر يلقى إليهم هو خبر ثقة لو كان من الشارع، طالما هو من طرف بعض أتباعهم هو ثقة، وأنت لو كنت من كنت شيخا وعلما وعلما، أنت طالما أنك تخالف هذا الشخص من جماعتهم أو يخالفك هذا الشخص من مدرستهم فهو المقدم. وبالتالي جعلوا أقوال العلماء في الجرح والتعديل أخبارا، والأخبار لا تقبل الرد، وهذا متناقض في نفسه، هذا متناقض في نفسه. اختلاف العلماء في الجرح والتعديل قضية قائمة قطعية في تاريخ العلم. إذا كانت أحكامهم في الجرح والتعديل أخبارا والأخبار لا تقبل التكذيب، فماذا نفعل في هذا الخلاف؟ هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف عن الرجل نفسه، فأيهما الصادق وأيهما الكاذب؟ ولا نريد أن نقول أيهما المخطئ وأيهما المصيب، لأن الباب باب أخبار وليس باب أحكام، هكذا يقولون. وهكذا في أمور كثيرة سيطروا بها على عقول الأغرار والأغمار والصغار الذين هم أكثر جماعتهم. والله إن أخوف ما أخاف على ديننا وعقيدتنا ودعوتنا ومنهجنا من هؤلاء الذين لو صدروا على أن دعوتهم هي الدين وأن منهجهم هو الحق اليقين لصار يقال فينا ما نقوله نحن الآن في الأشاعرة. لذلك يجب أن نبين وأن نؤكد وأن نكرر دائما وأبدا أن منهجية علمائنا الكبار وأن الماضين وأن منهجية علمائنا الباقين وأن الأكثرية من إخواننا السلفيين هم يخالفون هذا المنهج وهذه الطريقة التي نخطئ أصحابها ونغلطهم ونبين فيها انحرافهم، وإن كنا إلى الآن نرحمهم على قاعدة الحق وأهل الحق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فلئن بدعوا وضللوا وكذبوا ولا أبالغ لو قلت كفروا، فأنا دائما أذكر وأذكر بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه. ولولا أكرر للمرة الثالثة والخامسة، لولا أن الخشية كبيرة من أن يظن أن طريقتهم هي الدين حتى لا ينسب ديننا ومنهجنا ودعوتنا إلى التناقض الذي نحن الآن ننتقد فيه الأشاعرة، لسكتنا عنهم ولا ما أقمنا لهم وزنا، لكن نحن نبين الحق لنرحم الخلق ولنجعل دعوتنا متميزة بعيدة عن تناقضات الأشاعرة أو ما أشبهها أو يشبهها من خلل وزلل وخلاف وتقاسيم ومصطلحات لو طولب صاحبها بالدليل لأسقط في يده، ولا ما وجد دليلا ولا شبه دليل، لا في كثير ولا في قليل. قضية الأشاعرة قضية يجب أن نستفيد منها جدا في حياتنا العلمية والدعوية، نستفيد منها الثبات حتى لا نقع في التحير، نستفيد منها الاستقرار حتى لا نقع في التراجع. التراجع نوعان: هنالك تراجع عن باطل أو خطأ ظهر لك رجعت فيه إلى حق وصواب، وهنالك تراجع قد يكون عن حق أنت فيه إلى باطل تقع فيه، وما هذا إلا من عدم توفيق الله تعالى لك وعدم تمكنك من دراية هذه المسألة وهذا الباب من أبواب العلم. لذلك يا إخواني، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما جاءه تلميذه ابن القيم كما حكى عن نفسه في مفتاح دار السعادة قال: تكاثرت علي الإرادات وكثرت علي الشبهات، ففزعت إلى شيخنا أبي العباس ابن تيمية أشتكيه، أقول له: انظر ماذا جرى. فقال لي كلمة، قال: اجعل قلبك كالزجاجة المصمتة، يعني كالمرآة، ولا تجعله كالسفنجة، فإذا جاءت الشبهة الزجاجة المصمتة انعكست على صاحبها، وإذا جاءت الشبهة إلى السفنجة امتصتها وتقبلتها. قال ابن القيم: فوالله ما نفعني الله بعد الإسلام بشيء ما نفعني بمثل هذه الوصية. يا أخي، أنت عندك أصول وقواعد، وهذه الأصول والقواعد أنت على يقين منها، هل كلما جاءتك شبهة تركت هذه القواعد وخضعت لهذه الشبهة؟ ألم يمر بكم قول الإمام مالك: أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هذا أو ذاك؟ الله أكبر. هذا هو العلم يا إخواني. العلم فيه معنى من معاني اليقين، العلم فيه معنى من معاني الثبات، وهو الذي أذكره ونذكر به سواء في جولتنا الماضية أو في جولتنا اللاحقة التي سنبدأ فيها إن شاء الله ابتداء من المجلس القادم وهو في الغد إن شاء الله، في نقد أهم عقائد الأشاعرة التي بلغت أكثر من 20 أصلا يناقضون فيها أهل السنة، فنحن سنقف عند كل أصل منها ونتناوله ببيان وجهة نظرهم ثم قاعدتهم التي اتكأوا عليها ثم بيان وجوه الرد عليهم بشيء من التفصيل، ولن ننتقل إلى نقطة أخرى غير النقطة التي وقفنا عندها حتى نفسح شيئا من المجال للأسئلة والمحاورة والنقاش، بحيث إذا أعاننا الله وانتهينا منها نكون قد وصلنا إلى مرحلة من العلم نرجو أن نكون فيها هداة مهديين أكثر وأكثر مما نحن فيه بالحق واليقين، ونحن ندعو ربنا آناء الليل وأطراف النهار اهدنا الصراط المستقيم، مع أننا مهديون إن شاء الله لكننا نطلب المزيد من المزيد، والله تعالى يقول على أو آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وعملا إنه سميع مجيب، ونفسح المجال للسؤال فيما تقدم أو فيما هو بين يدي ما سيأتي إن شاء الله، لعل في ذلك خيرا ونفعا لنا ولكم جميعا، حتى نكون إذ أشرفنا أو شارفنا على الوصول إلى ما أعتقده زبدة هذه المجالس جميعا وخلاصتها كلها، نكون قد وصلنا بعقلية منفتحة وبنفسية منشرحة وبنهم يزيدنا ولا ينقصنا إن شاء الله. بارك الله فيكم وشكر لكم بانتظار ما عندكم من أسئلة، والسلام عليكم. جزاكم الله خير شيخنا، وسدد خطاكم في قضية الخلاف بين الإخوة السلفيين، فنريد نصيحة منكم يا شيخنا. كثير من الإخوة تطلعوا كثيرا على الإنترنت وسبب في قلوبهم شيء من الشك في إخوانهم وأساتذتهم ومشايخهم، فنصيحتكم جزاكم الله خير. حقيقة هذا الموضوع أنا ضربته مثالا ولم أطرقه أصالة، ضربته مثالا على موضوع التناقض الذي قد يوصم به أهل الحق لخلل في بعض منهم، كما نحن الآن نصف الأشعرية بالتناقض بسبب تناقض رؤوسهم وكبارهم ومذاهبهم ومدارسهم، وهذا ليس موجودا بالصورة التي نخشى ونكرر نخشى من وجودها، بحيث نوصم بما وصموا ونوصف بما وصفوا، فكلامي كان يعني كما يقال عرضا وليس أصالة، ومع ذلك أنا أجيبك. نصيحتي أولا أن ننشغل بالأهم دون هذا المهم، هذا إذا كان مهما. وكم من مرة سمعت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. يعني أنا أسأل سؤالا، في هذه البلاد، بلاد 200 مليون نسمة وزيادة، هل أنتم بحاجة إلى أن تعرفوا مشاكل بلاد العرب، فلان مبتدع وفلان سني؟ هل يعني حللتم كل مشاكلكم لم يبقى إلا هذه؟ والله أنا أعتقد أن هذا غير صحيح. أنا أعتقد أن موجة التشيع الكبرى القادمة إلى بلادكم أولى أن تتجهوا نحوها. موجة التصوف التي ترعرعت ونمت وكبرت في بلادكم أولى أن تتجهوا لها وتنتقدوها. موجة التنصير التي غزت هذه البلاد بالعدد والعتاد أولى وأولى أن تنشغلوا فيها. موجة الأفكار المنحرفة الحزبية والتكفيرية والجهادية الباطلة وغير هذا وذاك وحزب التحرير إلى آخره أولى وأولى أن تنشغلوا فيه. لم يبقى إلا أن نقول فلان مبتدع، ومن من أهل السنة. لو قلنا مبتدع علوي المالكي، لو قلنا مبتدع ذلك الخساف السخاف، لو قلنا مبتدع محمد زاهد الكوثري لكان أهون. لكن مبتدع من؟ هذا المصري الذي نفع الله به خلائق، هذا الشامي الذي اهتدى على يديه أمم. نعم هذا مخطئ وله أخطاء وله أغلاط، وهذا مخطئ وله أخطاء وله أغلاط، لكن ينظر إلى السني بمجمل حاله لا بمفردات أخطائه. مع تنبيهنا، انتبهوا، مع تنبيهنا بدءا وختاما على هذه الأخطاء وأن لا نسكت عنها، لكن لا نجعلها ديننا ولا ديدننا ولا محط رحالنا ولا موضع أنظارنا ولا حركة أقلامنا وأقدامنا. لا، هذا هو الباطل الذي ننكره، فضلا عن أن نمتحن الناس بذلك. والعجب العجاب في ما نراه اليوم أنهم يمتحنون الناس بقول عالم أو عالمين. هذا العالم بدع هذا الشيخ الفلاني، من بدعه غيره يسكتون. لماذا لا تبدع من بدعه العلماء؟ من العلماء؟ العالم الفلاني وتبعه واحد أو اثنان لا غير، والآخرون والبقية الباقية من أهل العلم. لماذا تمتحنون الناس بقول هذا العالم ولا تقبلون أن يمتحنكم الناس بقول العالم المعاكس قوله لقوله؟ أم هذا حق محض لا يخرج منه إلا حق محض، وهذا باطل صرف لا يخرج منه إلا باطل صرف؟ هذا الحقيقة يعني فساد، فساد في التصور وفساد في الأحكام وفساد في النتائج والثمرات. فنصيحتي لكم، مع أنني أنبه إلى قضية أخرى قبل أن أختم الجواب على هذا السؤال وقد أشرت إليها في مجلس مضى، وأحب أن أكرر ذكرها دائما في كثير من الأماكن، أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أشار في كتبه إلى قضية اختلاف الزمان والمكان في الحكم والأحكام. هل نتصور أننا ندعو الناس بأسلوب دعوتهم في نجد كأسلوب دعوتهم في جاكرتا؟ الجواب لا. هل ندعو الناس في أسلوب دعوتهم في نجد اليوم كنجد قبل 300 سنة؟ الجواب لا. إذن الزمان له دوره والمكان له دوره، والعلماء في هذا الزمان أو المكان لهم دورهم، والسنة والبدعة ضعفا وقوة لها دورها. أما هذا الخلط القبيح بهذا التصور الجريح والعياذ بالله ليحكم على كل بلد إسلامي في أقاصي الدنيا سواء سنة أو بدعة، سواء علم أو جهل، سواء كثرة أو قلة، بما نحكم على المسلمين في بلاد الشام هذا غير صحيح، أو بما نحكم عليهم في مكة هذا غير صحيح، أو في الرياض هذا غير صحيح، أو في مصر هذا غير صحيح. لابد من النظر قبل الحكم. ذلك العلماء عندما قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره إنما أرادوا هذا. كيف تستطيع أن تحكم على شيء بشيء دون أن تتصور هذا الشيء الذي تريد أن تحكم عليه من كافة جوانبه ومن كافة أحكامه، بخاصة أن العلم تفاوت وأن القدرة تتفاوت، والعلم والقدرة هما مناط التكليف. فأنا أقول وأختم الجواب على هذا السؤال، نصيحتي لإخواننا جميعا في هذه البلاد أن ينشغلوا بالأهم، انشغلوا بتعليم الناس دين الله الحق، انشغلوا بتعليم الناس التوحيد، انشغلوا في تقوية أواصر العقيدة في نفوس المسلمين عامتهم وخاصتهم، انشغلوا في كشف شبهات الشيعة الشنيعة، انكشفوا في الرد على ضلالات وكفريات النصارى، انشغلوا في بيان البراءة من التكفيريين وغيرهم من الذين شوهوا سمعة الإسلام وسمعة المسلمين. ثم هؤلاء إذا وصلهم الدور يصلهم في المرحلة السابعة أو العاشرة، وكذلك الوصول إلى مشاكلهم وما يمتحنون به الناس وما يقيمون عليه منهجهم الأساس، كل ذلك له مكانه وله مكانته، وهو باتفاقهم واتفاقنا باتفاقنا جميعا ليس فرض عين. فلنقل فرض كفاية، ما شاء الله أنتم قائمون به، دعونا منكم، فلنشتغل نحن بفرائض الأعيان أو بفرائض الكفايات الأخرى التي أنتم ونحن بها مقصرون. لكنهم شغلوا الناس وأشغلوهم في قضايا أقل أو أكثر ما يقال فيها إنها فرائض كفاية. هذا لو كانت على طريقة صواب، فكيف وهي على طريقة ليست من الصواب في شيء. أما ما ذكرته من دخول بعض الناس إلى الإنترنت وبلوغهم أو قراءتهم لشيء من الشبهات وشكهم في بعض إخوانهم أو أساتذتهم، نقول ابتداء للأسف هذا شيء موجود. واليوم الإنترنت كما يقال فرض نفسه، لا تستطيع أن تقول لولدك الصغير في البيت ادخل على هذا الموقع ولا تدخل على ذاك الموقع، فكيف تقول لأخيك أو صاحبك أو جارك أو زميلك في الدراسة ادخل على هذا الموقع؟ بالعكس، كما يقال في لغة العرب كل ممنوع مرغوب، لو قلت له لا تدخل هنا سيقول لا بد أن أدخل هنا وأنظر وأنظر ماذا يوجد وراء هذا الموقع. هذه هي طبيعة البشر، هذه طبيعة البشر. لكن أنت تحصن، أنت تحصن للعلم والمنهجية، فإذا دخلت شبهة افعل كما فعل ابن القيم، اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعله كالسفنجة. ومع ذلك نحن الآن ونحن نتكلم عن الإنترنت في عالم افتراضي فسيح وفسيح جدا. الآن بكبسة ذر واحدة تستطيع الوصول إلى من لم تكن تحلم بالوصول إليه، مجرد حلم، سواء برسائل الجوال أو بالاتصال أو بالإنترنت أو بالبريد الإلكتروني أو بالمواقع والمنتديات، شيء يفوق الخيال ويفوق الحصر. فأيما شبهة جاءتك ورأيت أنه قد يكون لها موقع في قلبك لا تتركها، إذا تركتها قد تزيد، فقد تنكت في القلب نكتة ليصبح القلب مربادا مغلقا. فعجل بإنقاذ نفسك وعاجل بإخراج هذه الشبهة من قلبك. أما التساهل والتهاون وعدم الانتباه والشبهة تأتيك شيئا فشيئا، فهذا في الحقيقة قد يكون مفسدة كبرى وأنت لا تشعر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، سؤال الشيخ بارك الله فيك. قم فضل. نعم، أنا قائم الآن. أنا لم أرك قائما. رأيتني الآن. لا نعم، بارك الله فيك. لعل سؤالي موقعه ليس الآن وإنما قبل هذه المحاضرة. لا مانع. نعم، ألا وهو قد علمنا حقيقة العقائد الأشعرية وأنه في الأصل كما قلنا في لغتنا copy paste من العقيدة الكلابية. سؤالي، لماذا قال العلماء في بيان حديث افتراق الأمة وجعلهم أن الأشاعرة شيء وأن الكلابية شيء آخر؟ وبارككم. هنالك قاعدة مهمة جدا تقول لا مشاحة في الاصطلاح، فمن اصطلح على الأشعرية أنها أشعرية باعتبار الشهرة لا بأس عليه، ومن اصطلح على الأشعرية كلابية باعتبار الأصل لا شيء عليه. فالقضية هنا قضية اصطلاحية. نحن الآن إذا قلنا نحن أهل الحديث هل هذا يتعارض مع قولنا نحن السلفيون؟ هل هذا يتعارض مع قولنا نحن أهل السنة؟ هل هذا يتعارض مع قولنا نحن أهل الأثر؟ لا يتعارض. وكذلك الآن فهم كلابية باعتبار الأصل وأشعرية باعتبار الشهرة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم فضيلة الشيخ، ما هو المنهج القويم في علاج خلل أو فساد الأخوة الإسلامية وإصلاح ذات البين إذا وقع النزاع أو تنافر القلوب بين طلاب العلم أو أهل العلم؟ وما مدى أهمية توحيد الدعاء بالنسبة إلى مبادئ الدعوة الإسلامية؟ ما شاء الله، هذا السؤال يصلح أن يكون عنوان الدورة القادمة إن شاء الله. هذا يعني موضوع كبير وجليل وفسيح ووسيع، لكن أنا أذكر آية وحديثا لعلهما مبدأ هذا الجواب. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. معنى هذه الآية يتحقق واقعيا بالحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية، هذه رواية الصحيحين، رواية أخرى: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. بالله عليكم، لو أننا تعاملنا وفق هذا الحديث فقط في ضبط أمورنا ومسائلنا واختلافاتنا ومطالبنا ومطلوباتنا، هل يبقى خلاف؟ أنا أعتقد يقينا أنه لن يبقى خلاف. لكن متى سنصل إلى تطبيق هذا الحديث وبين أيدينا أكثر من 10,000 حديث صحيح على الأقل؟ نحن الآن نقول حديث واحد قد يحل خلافاتنا. فلان بلغك أنه يستغيبك، يقع أم لا يقع؟ يقع. لو أنه استحضر قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل يحب أن يستغيبه أحد؟ هو هل يحب أن يستغيبه أحد؟ فلماذا استغاب الآخرين؟ كذلك قل سوء الظن، كذلك قل النميمة، كذلك قل البهتان، كذلك قل أو لا تقل، وقل ما شئت أن تقول. هكذا فتن الناس جميعا مبناها على الغفلة والتغافل عن هذا الحديث وآثاره التربوية والمسلكية في النفس والمجتمع. هذا واحد. الأمر الثاني: أقصر الطرق للوصول إلى الحق أو الهدف هو الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يعني الآن من هنا إلى هنا خطا مستقيما هكذا ممكن أن نصل إليه هكذا، لكن طريق طويل ومعوج، هنا قصير ومستقيم، أيهما أولى وأفضل؟ لا شك أن الطريق الأقصر والأقوم هو الأوجب. فأنا أقول إخواني في الله، إذا بلغك عن أخيك شيء فالأصل أن تحسن الظن، فإن لم تجد موقع حسن ظن فلماذا لا تزوره؟ لماذا لا تتصل به؟ لماذا لا تستفصله؟ ألا يمكن أن يكون هنالك قطاع طرق شوشوا وهوشوا؟ ألا يمكن أن يكون هنالك من زاد وأبدى وأعاد في نقل الكلمة؟ كما قيل قديما: عجبنا لكم يا أهل العراق، يخرج الحديث من المدينة شبرا فيصل إليكم ذراعا. كذلك الآن طبيعة البشر، لو أنني قل كلمة، وهذا مثل يضربه علماء الاجتماع، قيل لو قيل لأول واحد جملة من 10 كلمات قل لها لمن بعدك بالسر، ستصل إلى الأخير هنالك جملة أخرى ليس لها علاقة بالأولى، لأن كل واحد لو زاد حرفا أو معنى حرف في هذه الجملة التي فهمها أكثر من كونه سمعها ونقلها كما فهمها لا كما سمعها، لا وجدنا الأمور كلها تضطرب بدءا وانتهاءا. إذن أولا حسن الظن، ثانيا اتصل واسأل واستفسر، ثالثا لم تستطع أدخل وسائط الخير والإصلاح، والحمد لله لا تزال طائفة الأمة ظاهرين على الحق، فالخير موجود ومستمر والحمد لله تعالى ولو كان قليلا، والله يقول وقليل عبادي الشكور. نعم والله تعالى أعلم. نعم. السلام عليكم. تفضل يا أخي. عليكم السلام. رجل ممن ينتسب إلى السنة يعتقد اختلاف إباحة اختلاف وتسويغ تنوع في منهج الدعوة، مستدلا بأن الدعوة تندرج تحت مباحث الفقه القابلة للاستنباط والاجتهاد. قال: الدعوة تحتاج إلى الفقه، وقيل في مباحث الدعوة فقه الدعوة. يريد هذا الرجل التسامح في طرق الدعوة المتنوعة الموجودة. هل الدعوة تدخل في الأصول المنهجية أو في الفروع، أم لها أصول وفروع؟ فما توجيهكم في المسألة؟ شكرا جزيلا. أخي الكريم، قضية الدعوة ووسائلها وطرقها وفقهها أيضا قضية يعني ليست سهلة، قضية كبرى، ومع ذلك أنا أجيبك جوابا لعله إن شاء الله يكون فيه إضاءة لك في هذا الأمر. ربنا عز وجل في القرآن الكريم ماذا يصف نبيه عليه الصلاة والسلام؟ وداعيا إلى الله بإذنه، بإذنه. إذن الدعوة إلى الله تكون بإذن من؟ بإذن الله. لمن؟ لرسول الله ولمن بعده؟ الدعاء والعلماء ورث الأنبياء. الله في القرآن يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا الإيمان إيمان شامل وكامل، كما هو إيمان متعلق بالعقائد، هو إيمان متعلق بالسلوك، هو إيمان متعلق بالدعوة، هو إيمان متعلق بالنفس والمجتمع، بالمؤلف والمخالف. وإلا ما فائدة الدعوة دون إيمان، أو الإيمان دون دعوة؟ لو أن الإيمان بقي إيمانا في الصدور دون أن يدعى إليه، ودون أن تشحذ الهمم فيه، ودون أن ترفع السيوف من أجله، هل انتشر هذا الإيمان؟ لم ينتشر. إذن عندما نذكر الدعوة نذكر الدين كله. نحن نقول لهذا السائل: إذا قصدت بطرق الدعوة وفقه الدعوة المنقول عن أئمة العلم في كل زمان ومكان بما يتناسب وزمانهم وظروف زمانهم دون خروج عن الأصول السنية والمنهجية التي تنضبط بها هذه الدعوة، فلا مانع. لكن أن يأتينا اليوم من يقول: نحن نستعمل الموسيقى في نشر الدعوة. نحن الآن في القرن 21، والقرن 21 غير القرن 13 والخامس عشر والقرن الثامن وقرن كذا وكذا، هل نقبل هذا منه؟ لا نقبل. أو أن يقول: نحن نستعمل التمثيل مثلا، نستعمل التمثيل للدعوة لأن هذا الزمان فيه يعني تكنولوجيا متطورة ونستفيد من التمثيل في نشر الدعوة، والتمثيل قائم على الكذب والافتراء. فهل ما عند الله ينال بغير تقوى؟ لا ينال ما عند الله بغير تقوى. إذن عندما نذكر الدعوة وفقه الدعوة نذكر ذلك ضمن أصول هذه الدعوة التي لا تتغير. لذلك ألف غير واحد من إخواننا وكتب غير واحد مشايخنا فيما سمي اليوم بوسائل الدعوة. هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية وهي تلتقي شيئا ما سؤالك. مثلا الآن يوجد إنترنت ويوجد كمبيوتر ويوجد أقلام ويوجد آلة التسجيل ويوجد آلة التصوير، هذه كلها يجمعها تقييد العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قيد العلم، وفي لفظ قيد العلم بالكتاب، لأن المقصود من تقييد العلم ضبطه وعدم ذهابه. فإذا ضبطته بالتسجيل فقد ضبطته، إذا ضبطته بالكتابة فقد ضبطته، إذا ضبطته بالصورة فقد ضبطته، وهكذا. أيضا عندما نذكر المؤلفات، الآن نرى المطويات، نرى الكتيبات، نرى بعض وسائل الإيضاح العلمية أو التعليمية الصغيرة هكذا، تعلق على باب البيت، دعاء السجود، دعاء دخول المنزل، تعلق في السيارة، دعاء الركوب، وهكذا. فهل أحد يستطيع أن يقول هذا لا يجوز؟ هذا كله داخل في باب نشر العلم أيضا، وإن لم يكن فرعه موجودا في الماضي لكن أصله موجود. فنحن عندما نقول وسائل الدعوة توقيفية لا يعني نحجر واسعا، لكن أيضا لا نوسع منضبطا. المنضبط لا يجوز لنا أن نقيس عليه ما يغيره أو ما يخالفه أو يناقضه بزعم ودعوة أننا في القرن 20 وقرن التكنولوجيا و إلى آخر هذه الأمور. إخواني، قضية الدعوة ينبغي أصلا أن لا يقوم بها إلا من هو ذو علم. أما الدعوة إذا لم تكن بعلم وعن علم فبئس الأمر هي. ولعلكم تذكرون ما كنت قد حكيته لكم غير مرة عن قصة كان يكررها علينا شيخنا الشيخ الألباني لما فيها من عبرة. قال لقي أعجمي مسلم يهوديا في بعض الطرقات، وهذا الأعجمي المسلم عنده حمية للدين وحماسة للدين وحب للدين، فأمسك خنجره وقال لليهودي أسلم وإلا قتلتك. قال اليهودي أنا يهودي وأنت مسلم وكل إنسان على دينه. قال أسلم وإلا قتلتك. فلما رأى هذا الرجل جادا قال أريد أن أسلم، ماذا أقول؟ قال والله لا أدري ماذا تقول، لا أدري ماذا تقول. هو يحب الإسلام ولكن لا يعرف كيف يصل الإنسان إلى أن يكون مسلما. وهكذا الآن هؤلاء الذين يقومون بالدعوة، لو قلت لهم ما هي نواقض الإسلام والله لن يعرفوا، لو قلت لهم ما هي شروط كلمة التوحيد والله لا يعرفوا، لو قلت له ما هي أنواع أو أقسام توحيد الألوهية والله لن يعرفوا أو أكثرهم، وإذا عرفوا لن تكون معرفتهم منبثقة من جماعتهم وإنما من جماعتنا. وشيخنا الشيخ الألباني ناقش تبليغيا مرة فسأله، قال له أين الله؟ قال في السماء. قال ما شاء الله، جواب صحيح، لكن أسألك سؤالا آخر أرجو أن تجاوبني بالجواب الصريح وقد أجبتني بالجواب الصحيح. قال نعم. قال هذه القاعدة العقائدية الصحيحة تعلمتها من جماعتكم أم من جماعتنا؟ قال لا والله من جماعتكم يا شيخ، لأن هؤلاء الجماعات في أكثرهم لا يولون العقيدة شيئا من الاهتمام، وبالتالي الآن نبحث نحن معهم في فقه الدعوة وفي وسائل الدعوة وهم في أصل الدعوة مقصرون. ولذلك نقول كما قال المثل العربي قديما، هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ لن يستقيم الظل والعود أعوج، والله تعالى على وعلم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، قلنا أن كثرة الاختلاف عند الأشعريين دليل على بطلان عقيدتهم، دليل من أدلة بطلان عقيدتهم. نعم، بارك الله فيكم. من هنا هي باطلة في نفسها، وتناقضهم من دلائل بطلانها أكثر وأكثر. نعم شيخ. من هنا أخذ أعداء دعوة السلفية أو وبعض طلاب العلم المبتدئين استدلالا على بطلان هذه الدعوة المباركة، لأن المنتسبين إلى السلفية يفتركون ويحذر بعضهم من بعض كما هو المعلوم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ أظنني أجبت قبلا وبعدا، قبلا في الشرح وبعدا في تصحيح السؤال. نحن نقول وأكرر تصحيحي للسؤال، نحن لا نجعل تناقض الأشاعرة فيما بينهم هو السبب الرئيس في بطلان مذهبهم، ولكنه من أدلة بطلان المذهب. وكذلك الحال الآن عندما تقول هؤلاء، أقول لك دعوتنا السلفية دعوة مؤسسة على المنهج الحق، إذا خالفها أهلها قليلون كانوا أم كثيرون، فهذا لا يعود بالباطل إلا على أشخاصهم لا على دعوتهم. ومع ذلك قلت وأكرر، لأن هؤلاء الذين يبدع بعضهم بعضا أو يناقض بعضهم بعضا، هل هم الأقل؟ هل هم الأكثر أم الأقل؟ هم الأقل. هل هم الأكثر علما أم الأقل علما؟ هم الأقل علما. هم الأضبط منهجا أم الأكثر تناقضا؟ هم الأكثر تناقضا. إذن كيف يقاس الأقل والأجهل والأكثر تناقضا ليحكم بهم على الأعلم والأكثر والأضبط؟ والله تعالى أعلم. تفضل. عفوا يا شيخ. فضيلة الشيخ، قضية الدعوة بين أهل السنة والشيعة الآن، يعني كما عرفنا جميعا الشيعة في إندونيسيا يعني متحركين ومتظاهرين، يعني وموقفنا نحن أهل السنة والجماعة بمعنى عام ليس من السلفيين فقط، يعني يتكلمون عن الشيعة، وهناك إن شاء الله يعني جمعيات في إندونيسيا، يعني saya تكلم عن الشيعة، هل موقفنا هل نستارك مع يعني جماعة إندونيسيا؟ نعم، أنا فهمت سؤالك. جزاكم الله خيرا. فهمت سؤالك. أقولها وأنا آسف لما أقول، أكثر المتكلمين في الشيعة من غير السلفيين إنما تكلموا فيها سياسيا لا عقائديا، فمن تنبه إلى خطر الشيعة لينبه عليه سياسيا أنا لا أرى أن تضم يدك إلى يده، لأن تنبيهه هذا سينقضي بانقضاء وطره وسينتهي بانتهاء أثره ومصلحته، بمعنى إذا اتفاهم هو والشيعة بالسياسة سيرجع ليثني عليها، وكما يقولون عندنا ستخرج أنت بسواد الوجه، نسأل أن يبيض وجوهنا ووجوهكم. لكن نحن ابتداء وانتهاء لو وافقونا الشيعة في السياسة أو خالفونا نحن نحذر من الشيعة، لأن عقائدهم عقائد ضالة في الأصل وفي الأساس وفي النتيجة وفي الحال والمآل. لا نهتم كثيرا، لا أقول لا نهتم بالمرة، لا نهتم كثيرا بمواقفهم السياسية اللعوب، والسياسة هي التناقض واللعب على الحبلين. السياسي الذي يصافحك باليد اليمنى انتبه إلى يده اليسرى فقد يكون فيها خنجر، هكذا السياسة وهكذا الحذر. السياسة أن تعطي خصمك ما لا يكون به قدرة على أن يمسكك في شيء. قرأت يعني تعليقا لبعض أصحاب الأقلام الساخرة، يقولون سئل سياسي عن موقفه من قضية كذا، قال بعد النظر في كافة الوجوه والتأمل في كافة الحلول فإن أمامنا الحلول مفتوحة على جميع الأبواب. أين الجواب؟ ما في جواب. أعطاك نظرة كاملة لكنها مبتورة لا حق فيها ولا وجود لشيء يعرف منها. نحن لسنا هكذا، نحن أصحاب دعوة وأصحاب منهج وأصحاب عقيدة، أقمنا دعوتنا على هذه العقيدة. والشيعة أكثر ما يناقضون أصحاب العقيدة السلفية. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم في ضد هذه العقيدة المبتدعة. أنا أذكر جيدا أيها الإخوة في سنة 1979 أظن، أو بعدها بشهور قليلة أو قبلها بشهور قليلة، في أول ما يسمى أو ما سمي بالثورة الإسلامية في إيران، أذكر مجلة الدعوة المصرية، مجلة الدعوة التي تصدر في مصر عن جماعة إخوان المسلمين، وضعت صورة الكرة الأرضية على الغلاف، وجعلت على طرف منها صورة حسن البنا، وعلى طرف آخر صورة الخميني، وعلى طرف ثالث صورة أبو الأعلى المودودي. كأنهم يقولون هؤلاء هم قادة العالم، وهؤلاء هم المسيطرون على أفكار الدنيا. الآن بعد 30 سنة، هل تغير موقفهم منهم بعد أن انكشفت مخازيهم؟ أنا أقول نعم، لكن لم تتغير عقائديا، وإنما تغيرت سياسيا. تغيرت سياسيا بعد ماذا؟ بعد أحداث سوريا، وشيئا ما بعد أحداث العراق، وشيئا ما قريبا في أحداث لبنان. أما العقيدة التي هي منذ 1000 سنة وزيادة عقيدة شيعية ضالة، وإلى هذه الساعة ولعله إلى قيام الساعة لم يأخذ منها موقفا صريحا، ولن يستطيع أن يأخذ موقفا صريحا. لكن أنا سأفرض جوابا على سؤال أبي نداء، أنا سأفرض أن هذه الفئة التي ترد على الشيعة لكن ترد ردا سياسيا، سمحت لك بما آتاها الله من أذرع أو من قوة انتشار أو من قوة مادية أن تنشر من خلالها موقفك العقائدي من الشيعة بما لا يتعارض مع منهجك وقضيتك الكبرى الأساسية، وبما لا تكون أنت منفي الصورة والوجود تحت ظل هذه الجمعية، بل لك كينونتك ولك كيانك ولك حقيقتك ولك كامل إرادتك، فأرجو في هذه الحالة أن لا بأس في ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى، وأشار شيخ الإسلام الثاني ابن القيم في زاد المعاد إلى أنه يجوز التعاون مع أهل البدع في بعض الأزمنة والأمكنة للرد على بدع أكثر وأكبر. هذا نحن نقوله ونقبله، بينما بعض من إخواننا لا يقبلون، وبل قد يتخذون ذلك ممسكا ومأخذا يبدعوننا به ويضللوننا به، في الوقت الذي يعلمون أن هذا كلام تيمية بن القيم، ولا يجرؤون أن يخطئوا فضلا عن أن يبدعوا كلام ابن تيمية وابن القيم، فيأتون إلى الشيء الأقل ليقفزوا عليه ويطعنوا فيه، ولا أقول يهابون، ولكن يخافون إذا تكلموا في مثل ابن تيمية وابن القيم أن تنكشف سوءاتهم أكثر وأكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الوراء شيخ. تفضل. السلام عليكم شيخ. الله يبارك فيكم. ذكر ابن القيم بشفاء العليل في تعريف القصد، هو فعل من الله حقيقة ومن العبد مجازا، أو كما قال. وإذا كان التعريف الخاطئ والصواب إذن الفعل من الله حقيقة ومن العبد حقيقة كذلك، وما التوفيق بينهما يعني؟ أنا أسألك سؤالا، هل التعريف الأول تعريف أهل السنة؟ الأول لا، ليس من أهل السنة. التعريف يعني الثاني؟ نعم الثاني، يعني إذا كان ليس من أهل السنة إذن أهل السنة فعل من نعم الله. نتكلم الآن عن التعريف الثاني. اتفقنا نعم. أن التعريف الأول ليس تعريف أهل السنة. نعم. الآن التعريف الثاني هل هو تعريف أهل السنة؟ يعني أنا أقول لك وأريحك. أقول تقريبا يعني. بل قل تحديدا. ابتداء أخي الكريم يجب أن نعلم أن أهل السنة ينبغي أن يكونوا مستقلين في اصطلاحاتهم. مصطلح الكسب ابتداء هو مصطلح أشعري، بل هو ذكر بأنه يعني من مصطلحات الأشعرية المتناقضة، وسيأتينا يعني جواب عليه. لذلك قلنا في مجلس سبق أن عقيدة القدر عند الأشعرية أن الإنسان مجبور في صورة مختار، وهذا معنى الكسب الذي أشار إليه الأخ السائل في كلامه عن وصف الأشعرية الكسب وتعريفهم للكسب. الكسب فعل الله حقيقة وفعل العبد مجازا. إذن فعل العبد مجازا هذا مجبور لكنه في صورة مختار، لأنه لم يفعل حقيقة وفعل مجازا، والفاعل حقيقة هو الله. بينما اسمع ماذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هل هنالك مشيئة خاصة للعبد ومشيئة خاصة للمولى أم لا بنص الآية؟ نعم. هل هنالك تناقض بين هاتين المشيئتين بمعنى أن تغلب إحداهما الأخرى؟ الجواب لا. لذلك ربنا عز وجل قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن العبد له مشيئة مستقلة. ونحن قلنا الآن نحن نتكلم بالعلم، ألا نستطيع أن نتكلم بالجهل؟ نحن نتكلم بالحق، ألا نستطيع أن نتكلم بالباطل واللهو؟ نستطيع. وليس ولم يرسل الله عز وجل ملكا على كل رأس منا افعل الحق وإلا كذا وإلا كذا، لم يفعل ذلك ربنا، ولكن الله عز وجل أمرنا في كتابه وبين لنا بما أوحى به إلى نبيه أن هذا حق افعلوه وأن هذا باطل اجتنبوه، وجعل للعبد مشيئة كاملة مستقلة حقيقية. وهذه المشيئة الكاملة الحقيقية لا تتعارض مع مشيئته سبحانه وتعالى الكاملة الحقيقية. لكن أهل العلم فرقوا بين نوعين من الإرادة أو المشيئة. ما هما؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية أنه لا يكون في ملكه تعالى شيء بغير علمه. أم هل يكون شيء بغير علمه؟ لا يكون. الآن الله سبحانه وتعالى فسح المجال، وكما قلنا لن يرسل ملكا على رأس كل إنسان افعل ولا تفعل. الآن المجال مفتوح من الناحية الكونية للصالح يفعل صلاحه، والفاسد يقوم بفساده، والفاجر يفجر، والعاصي يعصي، والطائع يطيع، والعابد يعبد. لكن هذه الأمور الكونية التي فتح الله فيها المجال للناس ضمن الإرادة الكونية ضبطها بالإرادة الشرعية، وهي افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، افعل ما أمرك الله به ولا تفعل ما نهاك الله تعالى عنه. فالآن إذا قلنا الكسب مشيئة حقيقية من الله أو فعل حقيقي من الله وفعل حقيقي من العبد، هل يتعارض شيء من هذا التفسير ضمن هذا البيان للمشيئة والإرادة الكونية أو الشرعية وما يتعارض مع المشيئة التي هي مستقلة بالنسبة للرب ومستقلة بالنسبة للعبد سواء بسواء؟ الجواب لا تعارض. إذن قولهم بأن فعل العبد مجاز هذا يقال له وفيه: إذن فعل العبد ليس حقيقة، إذن فعل العبد لا وجود له، إذن الفعل فعل الرب ابتداء، كيف يحاسب الرب عبدا على شيء لم يفعله؟ هذا من تناقض الفعل والتعريف الأصلي. بينما إذا فعل العبد فعلا حقيقيا حينئذ يحاسب الله عبده على هذا الفعل الحقيقي. والله عز وجل وصف نفسه بأحكم الحاكمين، وصف نفسه بالقسط والعدل، وأن الله لا يظلم أحدا، فكيف يحاسب عبده على ما لا فعل له به أو على ما لا قدرة له عليه؟ ومناط التكليف العلم والقدرة، وهما منفيان عمن فعله مجازي ليس بحقيقي. ولعلنا نأتي إن شاء الله إلى شيء من التفصيل عندما نصل إلى هذه القضية في باب النقد المفصل على عقيدة الأشاعرة. نعم، والله تعالى. شكلنا ننتهي منه. أنا عارف ما شاء الله أفتح من هكذا اللقاء لا يوجد. نعم، من عنده سؤال أيها الإخوة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أعلمكم أولا يا فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله. حبك الله وبارك فيك. أثني بالسؤال. نعلم بأن شيوخ المسلمين في إندونيسيا، أو نقول بعضهم، يعتقدون عقيدة أشعرية وينهجون في الفقه شافعيين وأيضا يتصوفون، فهل هناك وجوه ترابط وعلاقة متينة بين هذه الأمور الثلاثة، أن يكونوا أشعريين وشافعيين وفي الوقت نفسه متصوفين؟ بارك الله فيك. للأسف الشديد أستطيع أن أقول هذا الترابط واقعي وليس علميا. من حيث الواقع رأينا أن ذلك موجود وقائم، لكن أنت الآن تتكلم عن أندونيسيا، أنا الآن سأتكلم عن بلاد المغرب العربي التي بمجموعها قد تصل إلى أقل أو نحو بلاد أندونيسيا. بلاد المغرب العربي في المذهب مالكية وفي العقيدة أشعرية وفي السلوك صوفية كذلك، بل ألف أحد المغاربة كتابا في 3 مجلدات سماه التيجانية في إفريقيا، في 3 مجلدات كل مجلد 700 صفحة، التيجانية فقط، هذه طريقة واحدة في إفريقيا، وقصد في إفريقيا ما يتعلق ببلاد المغرب سواء منها تونس، ليبيا، المغرب العربي والجزائر. عندما نذكر الحنفية، الحنفية كذلك، لكن قد يفترقون بالماتريدية، والماتريدية أحد جناحي العقيدة الكلابية أيضا. أكثر الحنفية هم ماتريدية وصوفية، وأكثر صوفيتهم نقشبندية كما هي صوفية تركيا نقشبندية، وكما هي صوفية الهند والباكستان جشتية نقشبندية سهروردية قادرية، وزد على ذلك ما شئت أن تزيد. المذهبية المتعصبة تقيد العقل، فإذا قيدت العقل لم تجد مناصا من سلوك سبيل التصوف، ولم تجد مناصا من اتباع أشياخها الذين لو نجوا من التصوف لنجوا من عقيدة الماتريدية أو الأشعرية. لذلك أنظف الناس عقيدة هم في هذا الزمان الحنابلة، وأنا أقول في هذا الزمان وأعني ما أقول، وإلا فالحنابلة قبل نحو 200 سنة أو 250 سنة كان كثير منهم صوفية، وكان عدد ليس بالقليل منهم أشعرية، أو على الأقل فهموا مذهب الإمام أحمد على خلاف ما عليه أئمته كبراءه كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن قدامة والقاضي أبي يعلى والخلال وهؤلاء الفحول رحمهم الله تعالى أجمعين. فمن حيث الواقع هذا الأمر موجود ومترابط، ولكن ليس له فيما أظن يعني أصل علمي يرجع إليه أنه لا بد لمن كان كذا أن يكون كذا. هذا أصل فرضه الواقع وبعض صوره وبعض الظروف والبيئات في كثير من المجتمعات قديما، ثم تمرحلت حتى وصلت إلى هذه الصورة أو على هذه الصورة في العصر الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، هنا السؤال مكتوب، تفضل. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المولى اسم من أسماء الله تعالى؟ نعم، الله مولانا، فنص القرآن المولى هو السيد، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول السيد الله، فلا شك ولا ريب أن هذا من أسماء الله تعالى. ونحن ذكرنا في مجلس مضى أن الإثبات لله يتبع النص، ولكن هل هذا اسم أو صفة؟ هذا مما قد يختلف فيه أهل العلم، وهو اختلاف قريب. يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله الطبيب، أو قال إن الله جميل يحب الجمال، هذا وصف لله بأنه طبيب، وصف لله بأنه جميل، وصف لله بأنه سيد. هل هو إخبار عن الله؟ هل هو اسم لله؟ هل هو صفة لله؟ الأمر قريب، وقد يختلف أهل العلم في ذلك اختلافا سنيا. لذلك في كتب الأسماء الحسنى نرى العلماء قد اختلفوا في إثبات بعض الأسماء. لماذا؟ إما اختلاف سببه الثبوت، أو اختلاف سببه التقدير. ورأيت بعض المعاصرين كتبوا كتابا في أسماء الله الحسنى، ووضعوا جدولا في الأسماء الحسنى وجدولا مقابله في العلماء، اسم كذا قال به العالم الفلاني ولم يقل به العالم الفلاني، اسم كذا قال به العالم الفلاني والعالم الفلاني ولم يقل به. فيعني موضوع الأسماء فيه مجال للاجتهاد العلمي والفقهي، إذا كانت الأصول التي بني عليها هذا العلم صحيحة. ذلك من القضايا الدقيقة جدا التي نبه إليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولا أرى منا نحن معاشر السلفيين تنبيها كثيرا عليها، وهي ما سماه شيخ الإسلام الاختلاف في فروع العقائد. الاختلاف في أصول العقائد هذا اختلاف منفي لا وجود له بين أهل السنة وبين علماء السلف ومنهج السلف، لكن الاختلاف في فروع العقائد المنبثقة عن أصولها هذا موجود، وهو اختلاف قريب، اختلاف قريب. الصحابة قد اختلفوا في بعض من فروع العقائد، أما أصولها فلا. فنحن الآن عندما مثلا عندما نقول الله مولى، أو الله الطبيب، أو الله السيد الله، أو إن الله جميل، نحن عندنا أصول في باب الأسماء والصفات نثبتها ونقررها: صحة السند، عدم اشتراط أنه أحد، أن يكون دالا على معنى من معاني الكمال، كذا كذا. واختلفنا في السيد، هل هو اسم أم صفة؟ هذا اختلاف قريب أم بعيد؟ اختلاف قريب. اختلفنا الله الطبيب، هل هو إخبار أم صفة أم اسم؟ اختلاف قريب، لأن الأصول واحدة والأسس التي بني عليها هذا المنهج صحيحة. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم شيخ، يريد نسألك سؤال يا شيخ. ارفع نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة سلام. الله بارك الله فيك وجزاك الله يا شيخ. أنت كذلك. يريد نسألك سؤالا عن اللوازم صفة حيرتنا الأذية. هل هناك حدود في لوازم الصفة؟ يعني مثلا لو أثبتنا صفة السمع لله، هل لنا أن نثبت وجود الأذن في ذاته؟ يعني هل هناك حدود في لوازم؟ أنا فهمت سؤالك. طيب. أنا فهمت سؤالك، لكن هذا ليس شيئا مما ذكرته حول ما يتعلق بلوازم الصفات أو لوازم الأسماء. هذا شيء غير الشيء الذي قلناه، يعني أنت الآن ضربت مثلا بصفة السمع، ضربت مثلا بصفة السمع أن الله سميع، هل يلزم من ذلك أن له أذنا؟ نسأل، هل دل دليل على ذلك؟ الجواب لم يدل، فلا نثبت لله ما لم يثبته لنفسه. وهو السميع البصير، الله عز وجل قال البصير، هل ورد أن لله عينا؟ نعم، فنثبت أن لله عينا. فنحن في باب إثبات أسماء الله وصفاته مع الخبر، لذلك كما قلنا في مجلس أمس الصفات الخبرية هي الصفات التي وردت بالخبر، وهي الصفات التي لم يؤمن بها الأشاعرة الذين لم يثبتوا من الصفات إلا ما أثبتتها عقولهم. أما الصفات الخبرية فنفوها جملة، لماذا؟ لأنها عندهم لا تثبت بالعقل أو لم تثبت بالعقل، ونحن عندنا قاعدة أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. شيخ الإسلام ألف كتابه في ذلك موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول أو تعارض العقل والنقل، وهما بالمناسبة اسمان لكتاب واحد، بعض الناس يظن أنهما كتابان وهما كتاب واحد. بينما موضوع اللوازم الذي ذكرته هو ما يتعلق بالصفة وأثر الصفة، كما قلنا يريدون وجهه، فيها إثبات الوجه لكن معناها الرضا والإخلاص. مثلا كما قلنا بل يداه مبسوطتان، فيها إثبات اليدين لكن المعنى العطاء والكرم والإنفاق. هذا الذي أشرنا إليه في موضوع أثر الصفة أو لازم الصفة، وليس المقصود من الصفة إثبات صفة أخرى لذات الله سبحانه وتعالى بدون دليل. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم يا شيخ بارك الله فيك، تفضل. ذكرتم أن الخلاف الباقي بين يعني إثبات الصفة أسماء لله كالسيد أو الطبيب هو يعني خلاف سني، ولكن ورد الإشكال في كوني أن هذا الخلاف في هذا يسمى خلاف سني، حيث أنه يترتب عليه هل يجوز إذن لمن قال بأن هذا السيد مثلا هو صفة لله أن يدعو بها، أم إنه يتوصل بها؟ لأن الأسماء هو الذي يدعى بها، وأما الصفات هو الذي يتوصل بها، قال سبحانه كما قال صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. النبي يدعو باسم الحي القيوم ثم يتوسل برحمة الله سبحانه وتعالى. إذن أليس هذا يعني في إشكال بارك الله فيك في دون لا إشكال في ذلك؟ أليس الوجه من صفات الله عز وجل؟ وورد السؤال به، وليس فقط الاستعاذة وليس فقط التوسل، فالنتيجة واحدة. لكن هنالك أدب من آداب الدعاء، وهي مسألة طرحها بعض أهل العلم، هل يجوز الدعاء بأسماء الله وصفاته؟ نقول يجوز، لكن هل من الأدب مثلا أن تقول اللهم إني أسألك بسمعك وبصرك؟ ورد عن السلف تعظيم الله عز وجل وتبجيله وتكريمه، وهم أحب الناس إلى الله وأعرفهم بالله، لم يرد عنهم أنهم قالوا هذا وتعبدوا الله بهذا. فنحن نتعبد الله بما وصف به نفسه وبما تقرب به إليه وسأله به السلف الصالحون والأئمة المرضيون رحمهم الله تعالى جميعا. أما أن ندخل أنفسنا في جحر الضب كما يقال، ونمتحن أنفسنا بأمور يعني بعيدة عن هذا التعظيم الذي يجب أن يكون قلب كل مؤمن منعقدا عليه، فنحن نبتعد عن ذلك حتى ولو كان جائزا من حيث عموم الأدلة. هنالك باب اسمه باب الأدب مع الله، يجب أن نسلكه في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. وإلا يعني لو أن أحدا قال اللهم يا خالق الخنازير حببني إليك، أصاب أم لم يصيب؟ لكن هل هذا أدب مع الله؟ هذا ليس أدبا مع الله. فالقضية تحتاج إلى شيء من الأدب مع الله سبحانه وتعالى في باب النداء والدعاء والاستغاثة والتوسل، وهي كلها أبواب مسكنة وذل وافتقار وعبودية من العبد للرب سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل يا أخي. بارك الله فيكم شيخ. بالنسبة لترجمة أسماء الحسنى إلى لغة الأخرى غير العربية، كما هو معلوم أن أسماء الله موصوف بالحسنى، موصوف بالحسنى، والمعنى بالغة في الحسن غايتها. الإشكال في ترجمة، مثلا لو ذكرنا اسم الله باللغة الأخرى ولم نذكر اللفظ العربية، هل هذا جائز يا شيخ؟ لا يجوز، لا يجوز. وإن كان هذا مبنيا أصلا على خلاف لغوي بين أهل العلم، هل لفظ الجلالة الله جامد أم مشتق؟ فعلماء اللغة أنفسهم اختلفوا هل هو جامد أم مشتق. لكن أنا أسمع من خلال ما سفرنا به إلى بلدان شتى أن أكثر المترجمين عندما يترجمون ويذكرون اسم الله عز وجل لا يقولون باللغة الإنجليزية مثلا the God، إنما يقولون الله، يقولون الله، لأن كلمة الله تدل على ما هو أشمل وأعظم من لفظ God في اللغة الإنجليزية مثلا، أو في اللغة الأندونيسية، أو في اللغة الأردية، أو في اللغة الفرنسية. فحسن جدا بالمترجم المسلم سواء ترجمة فورية أو كتابية أن يضع هنالك اصطلاحات يعود عليها ألسنة الأعاجم. مثلا صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل، أن يعود لسان وأذن وعين القارئ أو السامع الأعجمي على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باللغة العربية ولو ليس عربيا، أم أن يعوده عليها باللغة الإنجليزية أو الإندونيسية أو الفرنسية؟ لا شك ولا ريب أن هذا أفضل، كما أننا نقرأ القرآن نفسه باللغة العربية، لا يجوز أن نقرأ القرآن باللغة الإندونيسية. نعم نقرأ تفسير القرآن. فالآن عندما تتكلم عن الله أو الحي أو القيوم، اذكر الاسم باللغة العربية واكتبه لهم بالحروف الأجنبية، ثم اذكر شرحه وتفسيره باللغة التي يفهمونها، لا مانع، حينئذ تنال مقصدين عظيمين: مقصد المحافظة على الاسم بجلالته وهيبته ومكانته، ومقصد تعريف القارئ أو السامع معنى هذا الاسم ودلالته. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. السائل يقول: في بلدنا كتاب منتشر مطبوع مترجم من كتاب أبي محمد المقدسي الذي رد على كتابك بعنوان في لغتنا السلفيون يخونون السلف، هل كتبتم كتابا ردا على هذا الكتاب؟ فما قولكم في هذا الكتاب؟ يا إخواني، لو أننا فتحنا باب الرد على كل من رد لما وصل الأمر بنا إلى حد. وإنما أنا أعتقد أن أكثر ما عند هؤلاء من شبهات يكررونها ويجترونها. فأنا أقول للأخ السائل إن كان يعني معذرة مستطيعا الجواب على سؤالي لأسترسل معه في الجواب، ما أكبر شبهة وأعظمها مما ذكره هذا الرجل في كتابه؟ أنا على يقين أني قد رددت هذه الشبهة بدل من المرة 10 مرات، سواء في الكتابات، وقد بلغت كتبي في الرد على جماعة التكفير وأفكار التكفير وشبهات التكفير، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مباشرة أو غير مباشرة، تأصيلا أو ردا، 20 كتابا. فالآن هم قبل أيام أدخل على أحد منتدياتهم في الإنترنت، فإذا بهم يكتبون أسماء الكتب التي ردوا فيها على السلفيين ممن يسمونهم مرجئة، ممكن بلغت 50 كتابا أو 70 كتابا. هل نجد من الوقت ما نرد به على كل هذا السفه؟ هل نجد من الوقت ما نرد به على كل هذا الفساد؟ هل نجد من المال ما ننفقه على طباعة ما قد نستطيع أن نرد عليهم به؟ لا نستطيع، لا هذا ولا ذاك ولا ذياك. لكن البحث ليس بحث استكثار وتكثر، البحث بحث أدلة وبحث شبهات لها وجاهتها وأنا أعلم يقينا أن من شبهاتهم ما له وجاهة، لكن أكثر شبهاتهم ليس له وجاهة، وما كان من شبهاتهم له وجاهة فردودنا عليهم له وجاهة أكبر والحمد لله. لذلك نحن نقول لا تهمنك العناوين، ولتهمك أكثر ما تهمك المضامين. ماذا قال في كتابه؟ لا تقل لي كتب كذا وألف كذا وصنع كذا، هذا الكل يستطيعه. نستطيع أن نضع هذه 20 كتابا، نستطيع أن نعيد صياغتها وترتيبها لنخرج منها 20 أخرى، والعشرين بعناوين أخرى، ثم ماذا؟ الوقت أغلى من ذلك، وكما قيل قديما والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما علي يضيعه. فأنا أكرر، إذا كان الأخ السائل يستحضر شيئا من أقوى أو يستحضر أقوى شبهات هذا الرجل في كتابه فليذكرها وننظرها ونبين ما فيها من فساد، لأننا على يقين أن كل شبهاتهم قد انقضت ومضت وذكرت ورد عليها ونقض ما هو ظاهره قوي منها، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، من عنده سؤال واستفسار تفضل. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما سمعنا بالأمس أن الله تعالى تعبدنا بالسنة ولا بالبدعة، وانطلاقا من هذا المقول من هذه المقولة، يعني وجدت حديثا في صحيح الأدب المفرد من شيخنا الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول رفع المنبر ثم قال آمين آمين آمين، وحينما قيل له يعني أجاب أن جبريل جاء إليه وقال في الأمين الثالث امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك قال آمين. يعني انطلاقا من هذا الحديث يعني وجدت هناك مناسبة بدعية ومناسبة شرعية، ومن هذه المناسبة أو من هاتين المناسبتين يعني يخرج صوت عن طريق كبار يعني مكبر الصوت ثم نسمع اسم رسول الله يذكر، هل يعني بمجرد سماعنا بهذا الاسم يعني اسم محمد صلى الله عليه وسلم يذكر نصلي عليه مع أنه يذكر في مناسبة بدعية؟ نعم، هذا سؤال جيد. كنت مرة عند شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، فالأذان يؤذن، والأذان عندنا في عمان العاصمة أذان موحد، بمعنى أن مسجدا واحدا يؤذن والمساجد الأخرى تلتقط الأذان بالأجهزة اللاسلكية وتنقل صوت هذا الأذان الواحد، مفهوم؟ فالذي أعلم من الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا يجيز أن يردد خلف هذا الأذان لأنه ليس سنيا، لكن رأيته في مجلسه وأنا وحده وهو معا فقط يردد الأذان، فاستغربت، قلت له يا شيخنا المشهور والذي نعرفه عنك أنك لا تجيز أن يردد وراء المؤذن في هذا الأذان الموحد، فما لي أراك تؤذن؟ قال لي أنا أفعل ذلك أحيانا حتى لا تموت عندي سنة الترداد وراء المؤذن، ولا أفعل ذلك أمام الناس حتى يعلموا إنكاري على هذه البدعة. فالآن أنا أقول، الآن أنت موجود في مكان قريب من موضع فيه مولد نبوي وأمامك عوام، وسمعت ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع المبتدع، لو قلت اللهم صل على محمد أمام العوام ماذا سيقولون؟ ماذا سيقولون؟ سيقول هذا يؤيد المولد. لكن لو كنت وحدك لو كنت وحدك وسمعت ذلك دون أن يكون صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم سببا في التأثير أو التغيير لأفكار وعقائد وعقول الناس بالسلب، فأقول لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكارك يكون من باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيكون الإنكار قلبيا، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصورة واجبا كأي واجب آخر، والله تعالى أعلم. تفضل. فضيلة الشيخ، يعني بالنسبة للأشاعرة يثبتون بعض الصفات، هناك لا يتفقون بين الأشاعرة، ولكن ما نسمع يعني مثلا صفات سبعة أو صلاة عشر أو عشرين، من هو بنى هذه الصفات؟ لا نستطيع أن، أو بالأحرى أنا أقول وأعني ما أقول، لا لم أجد شخصيا من هو الأصل في هذا الإحداث وفي هذا التحديد. وكما لا يخفى مما ذكرنا أنك لن تجد، أو لا تكاد، حتى نكون منصفين أكثر، لا تكاد تجد عالمين أشعريين متفقين في العقيدة. فنحن قلنا الأصول العامة سبع صفات أو ثلاثة عشرة صفة أو عشرين صفة، وبينهم من إلى عدد ولا حرج، منهم من يزيد منهم من ينقص. أما من هو المبتدئ بهذا التحديد ففي حدود علمي أنه أن أصل العقيدة الكلابية بنيت على هذه السبع، لكن كما ذكرنا في مجلس مضى أنها تطورت وبسرعة حتى اتخذت أشكالا أخرى، وهذه الأشكال تنوعت فيما بينها وصارت مدارس فيما بينها. ولعلنا ذكرنا لكم كلمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عندما ذكر الأشاعرة، وصفهم بكونهم مخانيث المعتزلة. حقيقة أنا أقول لماذا سماهم مخانيث؟ لماذا وصف شيخ الإسلام الأشاعرة بمخانيث المعتزلة؟ هذا واحد، لكن ليس هو الأساس. من يقول؟ فضل. أحسنت، هذا الأوضح، أنهم لم يضطردوا في الإثبات ولم يضطردوا في النفي، فهم لا ذكر ولا أنثى، لا مع المعتزلة ولا مع السلف، هم أخذوا نصف حق هؤلاء مع نصف باطل أولئك، فلا يقال فيهم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبث، لأن هنا قلة خبث وقلة ماء، فالفساد اختلط. لكن لو كان الخلل قليلا مع الخير الكثير فالخير يغلب، لكن عندنا خير بمقدار 50% وشر بمقدار 50%، فهذا لا شك شر، لأن إضافة الشر إلى الحق شر قد يكون أكثر من الشر المحض. لماذا؟ لأن فيه تغريرا للناس. لأن ما الذي غرر كثيرا من العوام بالصوفية؟ الزهد والعبادة والرقائق والذكر، هذه معاني يقبلها المسلم، مما غرر الناس بالصوفية. ما الذي غرر الناس بالشيعة؟ آل البيت وحب آل البيت والصلاة على آل البيت وتعظيم آل البيت، هذا حق، لكن انظروا كم أضيف إلى هذا الحق من باطل، جعل هذا الحق باطلا في نفسه، بمعنى باطل عندهم وفيهم وفي سلوكهم. أما نحن فنحن لا نزال على الرقائق والسلوك والتزكية، لا نزال على حب آل البيت واحترام آل البيت وتعظيم آل البيت، لكن كل ذلك ضمن الإطار الذي جعله الشرع الحكيم لهم فيهم، والله تعالى أعلى وأعلم. السائل يقول: من شبهات التكفيريين أن هناك فرقا بين لفظ الكفر المعرف ولفظ الكفر المنكر، فالكفر المعرف يدل على الكفر الأكبر، ونقل ذلك عن شيخ الإسلام تيمية، فقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكافرون هنا يا شيخ يعني معرف، إذن فكل من حكم بغير ما أنزل الله كافر، هل هذا صحيح؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أصل القاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، لكن ما ذكره شيخ الإسلام يناقش به، يناقش به ويناقش فيه. ومع ذلك فالمثل الذي ضربوه لا يتنزل عليه كلام شيخ الإسلام البتة، لأن كلام شيخ الإسلام كان عن الفعل والمصدر ولم يكن عن اسم الفاعل، كان عن الفعل والمصدر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، بينما ذكر الرواية الأخرى التي فيها بين المشركي بينهم وبين الكفر، فذكر الكفر بأل التعريف، فالمصدر غير اسم الفاعل، وبالتالي هؤلاء لم يفهموا كلام ابن تيمية. هذا لو سلمنا أن كلامه رحمه الله صحيح فكيف وكلامه يناقش؟ أنا أضرب على ذلك أدلة مناقشتي. سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الرجل يأتي امرأته فماذا قال؟ قال هو الكفر بالله، هذه التعريف ومصدر. فهل يقول أحد من أهل العلم من أهل السنة بأن اتيان الرجل امرأته في دبرها كفر مخرج من الملة؟ مع أن ابن عباس وهو العربي والفصيح والفقيه والعارف في التأويل والتفسير وصفه بأنه من الكفر. هنالك رواية في صحيح ابن حبان لحديث ثنتان في أمتي هما بها كفر، الطعن في الأنساب والنياحة الأموات. هنالك رواية عند ابن حبان ثنتان في أمتي من الكفر بالله، أيضا الكفر هنا معرف. فهل يقول أحد بأن هاتين الصفتين أو هذين الوصفين هما كفر أكبر، كفر ردة خروج من الملة؟ الجواب لا. إذن كلام شيخ الإسلام أصلا يناقش، لكن تنزيلهم خطأ مما لم يرد على بال ولا خيال لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهذا السؤال نفسه ورد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبين جهلهم وخطأهم في استدلالهم، وبين أن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أل التعريف هنا ليس لها علاقة بأل التعريف تلك التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. أيضا حديث ولكن أكره الكفر في الإسلام، الصحابية التي اشتكت رسول الله عليه الصلاة والسلام زوجها، أيضا هذا من الأدلة على ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. هل الشروط والموانع في ضوابط التكفير هي الشروط والموانع بذاتها في ضوابط التبديع؟ هل هي مجمع عليها إذا تتفقان أو مختلف فيها؟ شكرا جزيلا. الحقيقة من باب الإنصاف وبيان الواقع أن جعل هذه الشروط والموانع في التبديع رأيته أمرا ذكره بعض أهل العلم بل أكثرهم، بينما لم يذكره بعضهم بل نفاه وإن كانوا هم الأقل، لكن محققوهم على أنهما شيء واحد، لأن الحكم بالتبديع هو إخراج عن الأصل، كما أن الحكم بالتكفير إخراج عن الأصل، والأصل في هذا أو ذاك هو الإسلام. فهل تخرج مسلما من إسلامه أو سنيا من سنته دون وجود هذه الشروط ودون التحقق من هذه الموانع؟ وهل هذا الفعل يلتقي ما ذكرناه قبل قليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لذلك أنا أميل وبقوة إلى قول من عمم هذه الشروط والموانع في التبديع كما هي في التكفير سواء بسواء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. السائل يقول: من المقرر في مدارسنا الدينية أن صفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات واجبة وجائزة ومستحيلة، فمن أول من قسم هذا التقسيم وكيف رد عليه؟ نحن نقول دائما إخواني لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا مشاحة في الاصطلاح بما لا يترتب على هذا الاصطلاح من معنى فاسد. يعني الآن كتب الحديث، كتب الحديث قسمت الحديث إلى آحاد ومشهور ومتواتر، هل في هذا التقسيم للدلالة على عدد الرواة بالنسبة للرواية هل فيه ضير؟ ليس فيه ضير، لا إشكال فيه. لكن عندما جاء بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم قالوا المتواتر يستدل به في العقيدة والآحاد لا يستدل به في العقيدة، ماذا نقول لهم؟ نقول هذا تقسيم لا أصل له، مع أننا قبلناه هناك ولم نقبله هنا. قبلناه هناك لأنه اصطلاح إنجاز التعبير فني لضبط المصطلحات، لكن لما كان هذا التعبير الفني الاصطلاحي سيؤثر على العقيدة بغير دليل ولا حجة ويقسمها قسمين تحكما، نقول نحن نرفضه، أو على الأقل نرفضه في هذا الإطار وفي هذا المعنى. وكذلك الآن عندما يقولون صفات مستحيلة، الله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد، هل هذه الصفة واجبة؟ ما هي الصفات أنواعها الثلاثة؟ واجبة ومستحيلة وجائزة. الآن عندما نقول قل هو الله أحد، أليس هذا من الصفات الواجبة؟ لم يلد، لم يلد، الولادة مستحيلة، ولم يولد مستحيلة. لكن لو جاء يقول العلو والاستواء صفات مستحيلة، هل يجوز؟ نقول لا يجوز. إذن هذا التقسيم قد نقبله في باب ونرده في باب آخر، بينما نحن أرحنا أنفسنا من هذه التقسيمات. نقول كما قال الإمام الشافعي في بعض ما ينقل عنه: آمنا بكلام الله على مراد الله، وآمنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ندخل في حيص بيص، هذا أدخلنا في ثلاث تقسيمات وآخر يدخلنا في أربع تقسيمات، ويأتي ثالث ليكر عليها بالنقد ويضيف من عنده، وهكذا كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به هذا وذاك، تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لقول هذا وذاك أو جدله، لا والله لا نفعل هذا. فالمصطلحات مشكلة، وأنا أقول دائما، أقول أكثر ما يعانيه المسلمون من خلاف سببه أزمة المصطلحات، أزمة المصطلحات. كيف نتناقش أنا وأنت في مصطلح لم نتفق على معناه؟ شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر، إيش علاقة العراق بالبقر؟ سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. يا إخوان قبل كل شيء نتفق على المصطلح وأنه منضبط، لأن المصطلح إذا لم يكن منضبطا لن نتفق عليه ولن نعرف كيف نختلف فيه. أنا أضرب على ذلك مثلا، قبل ما يسمى بفتنة مسائل الإيمان والإرجاء والتهمة بالإرجاء وما أشبه، كنا نقرأ كلام الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم أن أعمال الجوارح شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة، وهي من المصطلحات الدائرة على ألسنتنا وأنسنة علمائنا، ولم تكن هذه المسائل مثارة كما أثيرت من 10 سنوات أو 12 سنة إلى الآن بصورة أستطيع أن أقول متفجرة. لما صار النقاش والجدال والأخذ والرد والبحث، الحقيقة أدركنا أشياء كثيرة إما لم نتنبه لها، وإما كانت غائبة عنا، وإما لم نتفطن لدقتها، وهكذا في كل مسألة. أحيانا يأتيني بعض الإخوة يقول: يا شيخ حديث كذا يصححه الشيخ الألباني بالطرق، بينما هنالك لفظ في بعض طرقه كذا وكذا، وهذا لفظ فيه ملاحظة كذا لم يذكره الشيخ الألباني. فيكون جوابي أقول يا أخي، الشيخ الألباني عندما يصحح حديثا بالشواهد يصحح بالجملة، فهو الآن ليس في مورد الوقوف على كل حرف أو كلمة فيه، وإلا لما كان التصحيح بالشواهد. فالآن أنت عندما تقول هذه الكلمة من شاهد ضمن ثلاثة شواهد أو أربعة شواهد، أنا أقول لو أن الشيخ تنبه لها أو نبه لها لوقف عندها وبين خطأها من صوابها. وكذلك نقول في مسائل الإيمان وألفاظه ومصطلحاته وما أشبه. عندما كنا نقول العمل شرط كمال، لم نكن نضبط نوع هذا الكمال، كما أن القائلين بشرط الصحة لم يكونوا يضبطون ما مقدار الصحة في العمل، وأي عمل أهو كله أم بعضه أم أكثره أم أقله. فمن قال شرط صحة بالجملة، أنا أقول هذا مذهب الخوارج يقينا، لأن الخوارج قالوا شرط صحة أي العمل كله، وبالتالي إذا قالوا أي ترك لعمل هو نقض لشرط الصحة. الآن إذا قلنا هذا الكلمة، ماذا سيقول من يقول بأنه شرط صحة؟ سيقول أنا لا أقصد هذا. ماذا تقصد؟ أقصد بعض العمل شرط صحة. مثل ماذا؟ لن يقول إلا الصلاة. رجعنا إلى مسألة الصلاة. وكذلك الشأن في مصطلح شرط كمال. إذا قلنا شرط كمال مطلقا، قد يقال شرط كمال مستحب، وهذا في الحقيقة أشبه بمذهب المرجئة. لكن إذا قلنا هو شرط كمال بحسبه، فما كان مستحبا فكماله مستحب، وما كان واجبا فكماله واجب، حينئذ الدليل هو الذي يوجهنا. المستحب مستحب بحسب كماله المستحب، والواجب مستحب بحسب كماله الواجب، وانتهت القضية. ومع ذلك ذكرت في كتابي رد البرهاني تعليقا على كلمة سمعتها للشيخ ابن عثيمين عندما سئل عن شرط الكمال وشرط الصحة، قال هذه طنطنة لا فائدة منها، الكافر من كفره الله ورسوله، والعمل بحسب الدليل. لأن ارتحنا من هذا البحث. وأنا أذكر قصة واقعية أحد أطرافها هو اليوم في بلادنا معدود من رؤوس جماعات التكفير، إن لم يكن من أكبر هذه الرؤوس، والله لعل هذا الكلام قبل 10 سنوات أو زيادة، وهذا قبل انتشار الأجهزة النقالة الخلوية هذه. اتصل بي ابن عم له يقول يا شيخ عندي سؤال، ظهر لي في من خلال الاتصال بالجهاز العادي أنه واضع ما يسمى بالسبيكر فون للسماعة الخارجية، وأنه يسمع آخرين في المجلس، يعني صدى الصوت أشعرني بذلك، ثم تيقنت بعد ذلك. قال يا شيخ عندي سؤال. قلت له تفضل. قال هل العمل شرط كمال أم شرط صحة؟ هذا الرجل يسأل، وعلم فيما بعد أن هذا السؤال سؤال من ابن عمه الذي سيأتي ذكر خبره في القصة. قلت له قبل أن أجيبك هل العمل شرط صحة أم شرط كمال، لابد أن نستفسر، هل تقصد بالشرط الشرط اللغوي بمعنى الوجوب والحتم، أم تقصد الشرط الاصطلاحي بمعنى الخروج عن الماهية، وهل تقصد بالعمل عمل الجوارح أم عمل القلب، أم عمل القلب والجوارح معا، وهل تقصد بالكمال الكمال المستحب؟ قال لي طول بالك شوي انتظر. فإذا به يسأل ابن عمه كما علمت فيما بعد. قال الشيخ سأل عدة أسئلة قبل الجواب، ماذا نقول؟ قال والله لا أدري، المهم شرط صحة أم شرط كمال. والله يا إخواني هذا قوله، كيف سأجيبك عن شيء أنت لا تفهمه؟ لو قلت لك نعم لن تفهم، ولو قلت لك لا لن تفهم. فلا بد من شرح السؤال وتوضيح الأحوال قبل الجواب. فالآن كما قلنا أزمة المصطلحات هي أخطر أزمة يعانيها الناس. اليوم نحن ذكرنا قبل قليل ما يسمى بالفتنة بين بعض إخواننا السلفيين. اليوم أقام هؤلاء الإخوة غفر الله لنا ولكم ولهم أجمعين الدنيا ولم يكادوا يقعدونها على ما يسمى بالجرح المفسر. قالوا يجب قبول الجرح المفسر. سمعتم لا شك بهذا. أنا أقول هذا كلام اصطلاحي خفيف جدا ولا وزن له بالكلية. هم خلطوا بين وجوب تفسير الجرح وبين وجوب الأخذ بالجرح المفسر، والمقدمة الأولى صحيحة والمقدمة الثانية باطلة. الذي يريد أن يجرح يجب أن يفسر الجرح، لكن هل كل جرح مفسر مقبول وواجب القبول؟ الجواب لا. وإلا أنا أسأل، هل العلماء اختلفوا في موجبات الجرح أم لا؟ اختلفوا. إذا كان هؤلاء المختلفون ذكروا بحسب اختلافهم ما فسروا به جرحهم وهم مختلفون، فكيف يكون فكيف تكون أنواع جروحهم أو جروحاتهم واجبة القبول وهم متفاوتون فيها مختلفون فيها؟ بل أنا أسأل أقول اختلاف علماء الجرح والتعديل الذي هو كثير جدا في كتب الجرح والتعديل، ككتاب الضعفاء للعقيلي، ككتاب الكامل لابن عدي، ككتاب جرح التعديل لابن أبي حاتم، ثم الكتب الجامعة بعدها ككتاب ميزان الاعتدال للذهبي وتهذيب التهذيب لابن حجر إلى غير ذلك من الكتب. أسأل، أكثر ما في هذه الكتب من الجرح، من الجرح، هو في الجرح المفسر أم في الجرح المبهم؟ في المفسر، لأنه لا يمكن أن يختلف العلماء في جرح مبهم، الأصل فيه الرد، المبهم الأصل فيه الرد، إذن هم على قدر متفق عليه في موضوع الجرح المبهم، فبقي أكثر اختلافهم في الجرح المفسر، بسبب ماذا؟ بسبب اختلافهم فيما يجرح وما لا يجرح. حينئذ الزعم بأن الجرح المفسر واجب القبول هذا زعم فاسد جدا يحتاج إلى أقل قدر من التفكير والتأمل لمعرفة كم هو باطل. لكن أزمة المصطلحات والقوالب الجاهزة هي التي أفرزت مثل هذا المصطلح وبمثل هذا الإطار الذي وضع له، وليس هو له لا في قليل ولا في كثير، إنما هو خلط بين المصطلحات وخروج بمصطلحات جديدة لم يعرفها السلف ولم يعرفها الأئمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أظن السؤال الأخير، السؤال الأخير تفضل. الإخوان ما شاء الله سارعوا بقولهم انتهى الوقت، كأنهم سئموا وتعبوا، أعانكم الله. تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. في بلادنا قام بعض إخواننا السلفيين ببناء معاهد الإسلامية، والحمد لله بمرور الزمان بدأوا بتسجيل معاهدهم إلى الحكومة، فيلزم على تسجيلهم هذا أنه أدخل إلى معاهدهم بعض المواد غير شرعية غير دينية، ويلزم أيضا على القائمين في تلك المعاهد تدريس تلك المواد أو تلك المواد، ومن ضمن تلك المواد قد يكون ما يؤدي إلى يعني الكفر القولي ممكن، يعني والله تعالى أعلم، يعني مثل قول بتصويب جميع الأديان، وقد يكون هذه القضية سئلت في اختباراتهم مثلا، يقول الأديان الحق في بلادنا كذا. فما مو فما توجيهكم في مثل هذه القضية؟ أنا سأجيبك إن شاء الله. أنت تذكر الآن عن المعاهد وتصف هذه المعاهد الإسلامية. أنا الآن أقول لك ما قبل مرحلة المعاهد، وهي الدراسة النظامية إلى الثانوية العامة. هل كلها مرضي عنها؟ هل كل المواد التي تدرس فيها مرضي عنها؟ الجواب لا. ماذا سيكون تصرفك في هذه المواد التي أنت مجبر عليها بحكم هذه الدراسة النظامية؟ لابد أن تتصرف ضمن المتاح لك في هذا الشيء وفي متطلبات النجاح، لأنك إذا لم تكتب ما أعطيته في المادة الدراسية سيكون نصيبك الرسوب وعدم النجاح وما أشبه ذلك. لكن عندما يكون الأمر متعلقا بقضية كفرية كما تفضلت، وهذه بالمناسبة فرية قد اتهمنا بها أننا نقول بوحدة الأديان وتصحيح الأديان، والله وهو العليم الديان يعلم أن هذا من البهتان. فأنا أقول انظر، إذا كان هذا السؤال، إذا كان عدم الجواب عن هذا السؤال لن يجعلك في موضع رسوب أو سقوط أو فشل فلا تجبه، لكن إذا كان هذا السؤال سيجعلك في موضع رسوب فأنا أقول اكتب كلمة وأجرك على الله، اكتب ورد في الكتاب كذا وكذا وكذا فتخرج منها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.